الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بإيمان أهل السنة بصفة العلو للعلي الغفار، فقال رحمه الله تعالى: نؤمن بأن الله تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته. قال تعالى: وهو العلي العظيم. وقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قول المصنف رحمه الله: نؤمن بأن الله علي على خلقه بذاته وصفاته. أما علوه بالصفات فقد أطبقت عليه الأمة سنيها وبدعيها، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى علي بالصفات، فهذا لا خلاف عليه، وهو علو الله تبارك وتعالى بصفاته على خلقه، فصفاته أعلى الصفات، ولا يمكن لأحد أن يماثله في صفاته، إلا أن أهل التمثيل الذين يمثلون الله تعالى بخلقه انتقصوا صفات الخالق جل وعلا. وهؤلاء، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: نرى أنهم كفار لا يعدون من أهل الملة، لأن كل إنسان يقول إن الله تعالى مثل خلقه، كل إنسان يقول ذلك فهو مكذب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. تكذيب القرآن كفر. فالشيخ رحمه الله تعالى يقرر أن جميع الأمة من سني وبدعي على حال اتفاق على علو الله تبارك وتعالى بصفاته، غير أن الذين يمثلون الله تبارك وتعالى بخلقه انتقصوا صفات الخالق العظيم. ويرى الشيخ رحمه الله تعالى كما يرى أهل السنة أنهم كفار لا يعدون من أهل الملة، إن كل إنسان يقول إن الله تعالى مثل خلقه فهو مكذب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. وتكذيب القرآن كفر. هذه قاعدة مضطردة، كل من كذب القرآن فهو كافر. ومنه تعلم أن الذين يرمون عائشة رضي الله عنها بما لا يليق بعد أن برأها الله تبارك وتعالى في القرآن أن هؤلاء كفار، كما يقع من الرافض الشيعة، وهذا حكم عام، فإنهم يرمون عائشة رضي الله عنها بما برأها الله تبارك وتعالى منه، فهذا تكذيب للقرآن، وتكذيب القرآن كفر، كما قال الشيخ رحمه الله وكما هو معلوم من دين الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى إشكالات من لا يثبتون علو الله تعالى بذاته. ما الذي جعلهم يستشكلون قول أهل السنة بعلو الله تبارك وتعالى بذاته؟ قالوا: إنكم إذا أقررتم بعلو الله تعالى بذاته فقد خالفتم القرآن. قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ وقال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقال تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. فهذه أربع آيات كلها يقولون تدل على عدم العلو. فقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، إن قلتم في ظرفية فقد حصرتم الله في السماء، لأن الظرف أكبر من المظروف، فتكون السماء محيطة به، وأنتم لا تقولون بأن السماء تحيط به سبحانه، فإما أن تقولوا إن السماء تحيط به وهو فيها، وإما أن تنكروا أن يكون في السماء. فما الجواب؟ هذا من الإشكالات التي يريدها المعطلة والذين يقولون بعدم علو الله تبارك وتعالى بذاته على خلقه. فيقولون في أربع آيات: من في السماء، وكذلك تعلمون أن في ظرفية، فإن قلتم إنه جل وعلا في السماء فقد حصرتم الله فيها، لأن الظرف أكبر من المظروف، فتكون السماء محيطة به، وأنتم لا تقولون ذلك يا أهل السنة، فإما أن تقولوا إن السماء تحيط به وهو فيها، وإما أن تنكروا أن يكون في السماء أصلا. والجواب قال الشيخ من وجهين: الأول إما أن يكون قوله في السماء بمعنى على، وفي تأتي بمعنى على كما في قوله تعالى: قل سيروا في الأرض، يعني على الأرض، وليس معناها أن الإنسان يحفر خنادق في الأرض يمشي فيها، والله تبارك وتعالى يقول قل سيروا في، فهل فيها هنا على أصلها في الاستعمال وأنها ظرفية، أو هي بمعنى على؟ قال هي بمعنى على، وليس معناها أن الإنسان يحفر خنادق في الأرض يمشي فيها. وقوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولم يفهم أنه سيجعلهم مصلوبين داخل الجذوع، وإنما يعني ولأصلبنكم على جذوع النخل، فإذا كانت فيه بمعنى على يزول الإشكال، فيكون الله جل وعلا فوق السماء. فهذا وجه أن فيه بمعنى على في الآيات التي ذكرها من يستشكل: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وهو الذي في السماء، وهو الذي في السماوات وفي الأرض، فتكون فيه بمعنى على. وكثيرا ما تأتي كذلك، والتضمين في الحروف معروف في لغة العرب. الوجه الثاني أن المراد بالسماء العلو، لأن السماء في اللغة العربية هي كل ما علاك، فكل ما على فوق فهو سماء، هذا معروف في اللغة، فالسماء هي كل ما علاك فأظلك، فكل ما علاك فأظلك فهو سماء. حتى السقف هو سماء بالنسبة لنا، فيكون من في السماء أي من في العلو، لأن السماء بمعنى العلو. فإما أن يضمن الحرف فيه معنى على وهو الوجه الأول، وإما أن نقول السماء العلو. إذا قال قائل: أرونا شاهدا على أن السماء بمعنى العلو، قلنا: مرحبا، كذا قال الشيخ، يعني هذا شيء يسير. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، والماء النازل نازل من السحاب، وهو مسخر بين السماء والأرض، كما قال تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وقد أنزل الله من هذا المسخر بين السماء والأرض ماء، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. فتبين أن السماء في قوله تعالى أنزل من السماء ماء بمعنى العلو، لأن الماء نازل من السحاب، والسحاب يظل الخلق وهو في العلو. وعلى هذا فقوله تعالى أمنتم من في السماء أي من في العلو، يعني العلو المطلق الذي لا يكون معه أحد، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. أما قوله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمن المعلوم أن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في آن واحد، هذا مستحيل. ولكن معنى قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هو كقولك فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، يعني هو أمير عليهما معا، فإمرته في هذا المكان وإمرته في هذا المكان، وأما مكانه فلا شك أنه في واحدة من هاتين البلدتين، إما في مكة وإما في المدينة، فهذا لا إشكال فيه. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني كما هو إله في السماء هو إله في الأرض. وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو إله من في السماء وإله من في الأرض، وهذا واضح. ولذلك قال وهو الذي في السماء إله، ما قال في السماء فقط، يعني لم يقل وهو الذي في السماء، وإنما قال وهو الذي في السماء إله، أي هو إله من في السماء، وفي الأرض إله، ولم يقل وفي الأرض، حتى يكون حجة لمن يستشكل لو أنهم رأوا الآية هكذا وهو الذي في السماء وفي الأرض، لقالوا نستشكل كيف يكون في السماء وكيف يكون في الأرض، كما قالوا، وهم يستشكلون هذا بغير موجب، وإنما كان ذلك يكون كذلك لو كانت نظم في الآية وهو الذي في السماء وفي الأرض، فيقولون كيف؟ ولكن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو إله من في السماء وإله من في الأرض. والآية الرابعة قوله تعالى وهو الذي في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فما مر أولا كان ردا للاستشكال في الآيتين الأوليين، ثم في الآية الثالثة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فالاستشكال مردود بما مر، وهذا كقولك فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، يعني هو أمير عليهما ولكنه في واحدة منهما. وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله، ولم يقل وهو الذي في السماء، ولم يقل وهو الذي في الأرض، وإنما وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو إله من في السماء وإله من في الأرض. والآية الرابعة التي ذكرها المستشكلون هي قوله تعالى وهو الذي في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. الأول إما أن نجعل العظيمة أعني لفظ الجلالة الله متعلقا بها في السماوات وفي الأرض، يعني وهو الله في السماوات وفي الأرض، فهي كقولك وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، تفهم هذا الآن على هذا النحو، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات وفي الأرض، فهو الله في السماوات وهو الله في الأرض، فهو إله من في السماوات وإله من في الأرض، يعني مألوه في السماوات، معبود في السماوات ومألوه في الأرض. وعلى هذا يكون جار ومجرور ومعطوف متعلق بلفظ الجلالة. الوجه الثاني أن نقول وهو الله في السماوات ونقف، ثم نستأنف ونقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ويكون جلال الآية وعظمتها أنه مع كونه في السماوات فإنه يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه في السماوات بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض، وبهذا تلتئم الأدلة ويبقى العلو الذاتي ثابتا بخمسة أدلة، وأدلة القرآن والسنة لا تحصى. فالوجه الثاني يتعلق بالوقف والابتداء، وهو الله في السماوات وتقف، فالله عز وجل في السماوات بمعنى عليها، ففي بمعنى على، لأن العرش فوق السماوات والله عز وجل مستو على عرشه، فإذا وهو الذي في السماوات يعني هو الذي على السماوات. ثم تبدأ وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. الأدلة التي تدل على العلو الذاتي في الكتاب والسنة وكذلك في العقل وفي الفطرة لا تحصى، وإثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه بذاته، الأدلة التي جمعها العلماء من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك ما قرروه من الإجماع إجماع الأمة ومن أدلة العقل والفطرة كثيرة جدا. من القرآن أدلة تدل على علو الله تبارك وتعالى بذاته على خلقه، وقد تنوعت الدلالة على علو الله تبارك وتعالى بذاته على خلقه، فمرة يقول سبحانه سبح اسم ربك الأعلى، ويقول جل وعلا وهو العلي العظيم، ومرة يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ومرة يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومرة يقول وهو القاهر فوق عباده. فهذه أنواع مختلفة من التعبيرات القرآنية، وكلها تدل دلالة قاطعة على أن الله تبارك وتعالى بذاته فوق كل شيء، وهو العلو الذاتي لله تبارك وتعالى. الأمة متفقة سنيها وبدعيها على إثبات علو الصفات، هذا لا خلاف عليه، فالكل متفق على علو الله تبارك وتعالى بصفاته فوق خلقه، وإنما وقع النزاع في إثبات علو الله تبارك وتعالى بذاته. والأدلة من القرآن كثيرة، فالعلو الذاتي يثبته أهل السنة ولا يثبته أهل البدعة، وقامت بسببه كثير من النزاعات والخلافات وما أشبه. العلو المعنوي ثابت بإجماع أهل القبلة، بإجماع أهل البدع وأهل السنة، كلهم يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى عال علوا معنويا. وأما النزاع ففي إثبات علو الله تبارك وتعالى بذاته، هذا يثبته أهل السنة ولا يثبته أهل البدع. وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقدرا مع علو الشان، كل إذا ما نابه شيء يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو، فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان. فالإنسان إذا نابه شيء فإنه يتوجه جهة العلو، لا ينظر يمنة ولا يسرة ولا يتوجه إلى أمام ولا خلف، وإنما إذا نابه شيء فإنه يتوجه إلى جهة العلو. كل إذا ما نابه شيء يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو، فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان. أهل السنة استدلوا على علو الله تبارك وتعالى علوا ذاتيا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فالكتاب تنوعت دلالته على علو الله، فتارة يذكر العلو، وتارة يذكر الفوقية، وتارة يذكر نزول الأشياء من عنده، وتارة يذكر صعودها إليه، وتارة بكونه في السماء. بكل هذه الدلالات ثبتت هذه الصفة العظيمة لله جل وعلا. فالعلو كقوله تعالى وهو العلي العظيم، وكقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، والفوقية وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ونزول الأشياء منه كقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، إنا نحن نزلنا الذكر وما أشبه ذلك. وصعود الأشياء إليه كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه. وأما كونه في السماء فكقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقد مر أن في هنا بمعنى على، فهذا الحرف مضمن معنى حرف آخر، والتضمين في الحروف كثير في العربية. فقوله تعالى أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من على السماء. من أصول أهل السنة والجماعة الثابتة إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وهو من أعظم الأصول التي باين بها أهل السنة والجماعة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. والذي في هذه الآيات التي مرت من ذكر علو الله واسمه العلي الأعلى وصعود الأشياء إليه وعروجها ونزولها منه يدل كله على العلو لله العلي الغفار. وإثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وإقرار العقول بذلك أمر فطري فطر الله العباد عليه. والأدلة من السنة على علو الله تبارك وتعالى بذاته على خلقه كثيرة جدا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من قوله وفعله وإقراره. أما القول فإنه كان يقول في سجوده صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى، وقد أخرج ذلك مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العرش فوق الماء والله فوق العرش، وهو حديث طويل أخرجه ابن خزيمة والبيهقي وأبو الشيخ واللالكائي والطبراني في الكبير، وقال الهيثمي رجال الطبراني رجال الصحيح، وأورده الحافظ الذهبي في العلو وعزاه إلى عبد الله بن الإمام أحمد في السنة له، وأبي بكر ابن المنذر وأبي أحمد العسال وأبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ وأبي القاسم اللالكائي وأبي عمر الطلمنكي وأبي بكر البيهقي وأبي عمر ابن عبد البر في تواليفه. وقال الذهبي إسناده صحيح، وجود أسانيدهم الشيخ الألباني في مختصر العلو من حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالله عز وجل فوق العرش والعرش فوق الماء كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فعله أنه في يوم عرفة كان يقول: ألا هل بلغت؟ فيقول الصحابة: نعم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس. والحديث عند مسلم في صحيحه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها جابر رضي الله عنه. وأما الإقرار فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا إقرار منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجارية في إجابتها عن سؤاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأين، الدالة على السؤال عن المكان، ولا يلزم من إثبات أن الله تبارك وتعالى يسأل عنه بأين كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في مكان بالمعنى الذي يتبادر، كما يكون المظروف في الظرف. وإن الحق الذي هو واضح كما هو معلوم أن ما فوق العرش ليس بمكان وجودي، فما فوق العرش مكان وجودي، حتى يقال إن الله تبارك وتعالى إذا أثبتنا استواءه على عرشه بذاته سبحانه فقد حيز حاشا وكلا، فما فوق العرش مكان وجودي، حتى يقال إنه سبحانه وتعالى قد حد وحيز حاشا وكلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي يسأل، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للجارية: أين الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي يوم عرفة عندما سأل الناس: ألا هل بلغت؟ ويرفع إصبعه إلى السماء: اللهم اشهد، وينكتها إلى الأرض. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم عن نحو 124,000، شهد معه الموسم في حجة الوداع نحو 100,000، والنبي صلى الله عليه وسلم على مرأى ومسمع يقول: اللهم اشهد، ويشير بإصبعه بالسباحة إلى السماء وينكتها إلى الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أدلة السنة ما جاء بذكر أن الله في السماء، كقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري. وكذلك ما كان من رفع إصبعه صلى الله عليه وسلم، فهذا إثبات للعلو بالفعل. ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به، سواء عرفنا معناه أم لم نعرف. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله، والمتأخرون كما مر ذكر ذلك قد تنازعوا في ألفاظ تكلموا بها كما مر فيما يتعلق بالجهة والحيز. وعليك إذا ما سمعت ذلك ألا تبادر إلى إثبات ولا إلى إنكار، وإنما عليك أن تستفصل. فإن كان المعنى الذي يدل عليه الإطلاق مما هو وارد في الكتاب والسنة فهو مقبول، وإن كان مما لا يدل عليه الكتاب والسنة فهو مردود. فإن الجهة مثلا لا تجد إطلاقها على الله تبارك وتعالى في الكتاب ولا في السنة، فإذا قال لك قائل: إن الله في جهة، أو هل لله جهة؟ فيقال له حينئذ: لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة، ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، فليس فيهما أي في الكتاب والسنة أنه في جهة سبحانه، أو أن له جهة، أو أنه ليس في جهة، أو ليس له جهة، فليس في الكتاب والسنة إثبات ولا نفي لهذا الإطلاق. وفي النصوص ما يغني عنه كالعلو والفوقية والاستواء على العرش وصعود الأشياء إليه ونزولها منه، هذا من حيث اللفظ. فنقول هذا اللفظ الذي جئت به في السنة وفي الكتاب ما يغني عنه، ولكن المعنى علينا أن ننظر في المراد بالجهة. أيراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله عز وجل؟ هذا معنى باطل لا يليق بالله تبارك وتعالى فيرد. أم يراد بالجهة ما فوق العالم؟ ف فهذا حق ثابت لله عز وجل، فلله تعالى علو الذات والقدر والشأن والصفات سبحانه وتعالى. فإذا إذا ورد علينا ما لم يرد السمع به فإننا ينبغي علينا أن ننظر، نقول هذا اللفظ الذي ورد فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى لم يثبت به كتاب ولا سنة، وفي الكتاب والسنة ما يغني عنه كالجهة على سبيل المثال، وعلينا حينئذ أن نقول هذا اللفظ لا أثبته الكتاب والسنة ولا نفاه الكتاب والسنة، وأما المعنى فعلينا أن ننظر فيه باستفصال ما المراد. فإن كان المراد مما يمشي مع الكتاب والسنة مما أثبته الكتاب والسنة فنحن نقبل حينئذ المعنى، وأما اللفظ فنقول لم يرد في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه. فهذا من القواعد المفيدة في مثل هذا الباب. والأدلة كما مر من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه كثيرة ضافية، وهي بأنواع السنة، يعني بالقول وبالفعل وبالإقرار. والدليل على علو الله تبارك وتعالى بذاته بالإجماع أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين كلهم مقرون بأن الله تبارك وتعالى فوق كل شيء بذاته، والدليل على إجماعهم من وجه خفي وينبغي لطالب العلم أن يعلمه لما فيه من الفائدة. يقال مثلا نصوص الكتاب والسنة دالة على العلو بالذات، ولم يرد عن الصحابة قول واحد فسر هذه الأدلة بخلاف ظاهرها، إذن هم مجمعون على مدلولها، فهذا وجه القول بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. لأنك إن قل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون كلهم مقرون مجمعون بأن الله تعالى فوق كل شيء بذاته، إذا قلت هذا قيل لك ما الدليل على الإجماع، ما الدليل على إجماع الصحابة والتابعين؟ الدليل من وجه خفي، وهو أن نصوص الكتاب والسنة دالة على العلو بالذات، هذه النصوص تدل بظاهرها على علو الله تبارك وتعالى بذاته على خلقه. ولم يرد أن الصحابة رضي الله عنهم استفسر واحد منهم عن شيء من ذلك ولا فسره بخلاف الظاهر، فإذا هم مجمعون على المدلول، والمدلول هو إثبات علو الله تبارك وتعالى بذاته على خلقه، هذا ما تدل عليه النصوص بظواهرها. والصحابة لم يرد عنهم أن واحدا منهم رضوان الله عليهم قد استشكل ولا فسر المعنى على غير الظاهر، إذن هم مجمعون على ما دلت عليه النصوص، والنصوص تدل بظواهرها على ماذا؟ على إثبات علو الله تبارك وتعالى بذاته على خلق، إذن هذا إجماع من الصحابة ومن التابعين على هذه الصفة من صفات رب العالمين. ولهذا إذا دل الكتاب أو السنة، هذه قاعدة عامة، إذا دل الكتاب أو السنة على شيء ولم يأتي عن الصحابة ما يخالفه فيعني ذلك أنهم مجمعون عليه، أي مجمعون على ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، يعني تدل النصوص من الكتاب والسنة على الشيء، على أن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه، وأن استوى بمعنى استوى كما سيأتي في معانيها الأرض إن شاء الله. فمعنى هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا النص على ظاهره، أن الله عز وجل استوى على عرشه، ولم يرد عن واحد من الصحابة أنه فسر الاستواء على غير ما دلت عليه لفظته، فدل على ماذا؟ دل على أنهم قد أجمعوا على أن الاستواء بالمعنى الذي يدل عليه ظاهر النص، فهذا إجماع. إذن القاعدة هي أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا لم يرد عنهم ما يخالف ما دل الكتاب والسنة عليه من شيء فهم مجمعون على ذلك، إذا دل الكتاب والسنة على شيء ولم يأتي عن الصحابة ما يخالفه فيعني ذلك أنهم مجمعون عليه. هذا المسلك لإثبات الإجماع قد يخفى على كثير من الناس. إذن الإجماع منعقد من الصحابة والتابعين على إثبات علو رب العالمين جل وعلا على خلقه. العقل أيضا يدل على علو الله تبارك وتعالى بذاته على خلقه. لو سألت أي عاقل هل العلو من صفات الكمال أو من صفات النقص، لقال لك العلو من صفات الكمال، وقد ثبت لله تبارك وتعالى كل كمال، كل وصف بكمال فهو ثابت لله تبارك وتعالى. إذا سألت عاقلا هل صفة العلو كمال أو صفة التسفل، لقال لك صفة العلو، وقد ثبت لله تبارك وتعالى كل وصف بكمال، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى. السفل نقص والله منزه عن النقص، فدل العقل على علو الله عز وجل من وجهين: ثبوت صفات الكمال له، وانتفاء صفات النقص عنه، لأنه إذا لم يثبت له العلو ثبت له ضده، وهو منزه عن النقص وضد نقص. وكذلك إذا لم يثبت له العلو فإنه حينئذ لا يثبت له هذا الكمال، والعلو كمال، وهو سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال. فإذا العقل يدل والفطرة تدل أيضا، ومعتقد أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته يرتكز على ثلاث دعائم، على ثلاثة أسس رئيسة، وهي الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا، تؤمن بهذا لا تعاند فيه ولا تشاق ولا تحاد ما ثبت في الكتاب والسنة، وإنما عليك أن تثبت لله تبارك وتعالى، أن تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تنفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان الرسول. وأما الأساس الثاني فهو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيئا من صفات المخلوقين، أو أن يشبهه شيء من صفات المخلوقين، فتنزه ربك تبارك وتعالى عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، فتثبت ما تثبته لله تبارك وتعالى من الصفات الواردة في الكتاب وفي السنة، مع إيمانك بأنه ليس كمثله شيء. وأما الأساس الثالث فقطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بتلك الصفات. لو عرفت هذه الأسس فقد عرفت هذا الباب، فهي الأسس التي ينبني عليها باب الإيمان بالأسماء والصفات: أن تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله نفيا وإثباتا، وأن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى منزه أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات مخلوقاته. وأما الأساس الثالث فأن تقطع الطمع عن إدراك كيفية شيء من صفات الله جل وعلا. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة ملخصا في هذه الأسس الثلاثة في هذا الباب العظيم فيما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. فكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. وهذا هو الأساس الأول، نمر يعني تلك النصوص صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، ولا نقول كما يقول أهل الأهواء نثبت اللفظ ولا نثبت المعنى، ونقول سميع بغير سمع وبصير بغير بصر، لا، بل نمر هذه النصوص صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديه مهتدى، فسأل الله أن يجعلنا منه، فطوبى لمن بهديهم قد اهتدى. أدلة الفطرة: الإنسان مفطور على أن الله في السماء، حتى الكفار لو دعا الكافر ربه على أهله على الكفار لرأيته يرتفع قلبه نحو السماء. كل إنسان يريد أن يدعو فإنه يتوجه بقلبه جهة العلو حتى وهو ساجد، وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل يطيل السفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، لم يقل يخفض يديه إلى الأرض، ولا إلى يمين ولا إلى شمال ولا إلى خلف، ولكن يرفع يديه إلى السماء. الإنسان مفطور على هذا. وأي إنسان يريد أن يدعو الله تبارك وتعالى فإنه يتوجه جهة العلو. وتذكر القصة التي ذكرها الإمام الذهبي في السير فيما يتعلق بالمحدث أبي جعفر الهمذاني مع أبي المعالي الجويني، ويريد أن ينكر صفة العلو لله تبارك وتعالى عن الجوينية، فأراد أن ينكر الاستواء وقال إن الله تبارك وتعالى كان ولا عرش وهو الآن على ما عليه كان، فيريد أن ينكر هذه الصفة لله جل وعلا. فأراد أبو جعفر الهمذاني وهو محدث يتبع الأثر ويتبع الدليل من الكتاب والسنة، لا يؤمن العقل في هذا المجال مطلقا، وإنما يثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال له يعني أنت تريد أن تنفي صفة الاستواء لينفي صفة العلو؟ قال دعنا الآن من العرش، ولكن قل لي ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. لو سلمنا بكلامك فقل لنا وصفة ندفع بها هذه الضرورة عنه حتى نصير إلى التنزيه الذي تدعيه، فماذا نصنع؟ الإنسان إذا قال يا الله يجد ضرورة في قلبه جهة السماء، جهة العلو، فما قال عارف قط يا الله ولا قال سائل قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ أو قال فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة التي نجدها؟ فقال يا حبيبي ما ثم إلا الحيرة، ولطم على رأسه ونزل. قال وبقي وقت عجيب، وقال فيما بعد حيرني الهمداني. وكل من ينكر العلو تستطيع أن تستدل عليه بهذه القصة أو بهذه المقالة بهذا السؤال. إذا أنكر العلو للعلي الغفار فإنك تقول له ولكن الإنسان إذا دعا ربه حتى وهو ساجد يتوجه قلبه أين؟ لا العلو لا إلى يمين ولا إلى يسار، فالفطرة كما هو معلوم تدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. اعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما لكون السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة. هذا تسمعه الآن من كثير من الخطباء والوعاظ والذين يعاندون في أمور ثبتت بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني لو قلت لإنسان يدعو عند القبر مثلا، عند السلام توجه إلى القبر فتسلم على أهل القبور أو على من بالقبر الذي تزور وأنت متوجه إليه، فإذا أردت الدعاء فتوجه إلى جهة القبلة. يقول لك لا، بل يتجه إلى القبر داعيا ويقول لأن الدعاء قبلته السماء. هذا من قول الجهمية، ولا يدري وليس بجهمي ولا شيء، ولكنه جاهل مغفل لا يفهم ولا يريد أن يعرف سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة هي قبلة للصلاة. هذا الاعتراض باطل معلوم بالاضطرار بطلانه، ومخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك يظهر بوجوه. هذه مسألة من المسائل المهمة، لو عرفها الإنسان يستطيع أن يرد على هؤلاء الجهال، وهم ليسوا بموصوفين أنهم من الجهمية، يعني ليسوا بجهمية، وإنما هم يتكلمون بكلام الجهمية يرددونه ولا يدرون. ولو سألت الواحد منهم فقلت له تعرف الجهمية لظن أنها شيء يؤكل كالطعمية، فيظهر بوجوه. أحدها أن قولكم إن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، هو قول محدث مخالف لإجماع المسلمين ولما علم بالاضطرار من دين الإسلام، فيكون أبطل الباطل. نقول لهم من أين جئتم بأن السماء قبلة الدعاء؟ هل هذا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل قال بهذا أحد ممن يعتد بقوله؟ أنتم خالفتم الكتاب والسنة والإجماع وأتيتم بقول إد، فهو من أبطل الباطل. والوجه الثاني أن توجه الخلائق بقلوبهم وأيديهم وأبصارهم إلى السماء حال الدعاء أمر فطري ضروري لا يختص به أهل الملل والشرائع، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك، بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. والوجه الثالث أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو إن له قبلتين أي للدعاء إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. الوجه الرابع في رد قول من قال إن السماء قبلة الدعاء أن القبلة تقبل النسخ كما نسخت من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. أما التوجه إلى السماء حال الدعاء فهو أمر مركوز في الفطر، يعني لا يقبل النسخ أصلا، كان وهو كائن وسيكون، هو كذلك أنه مركوز في الفطر. وأما القبلة فالله عز وجل جعل قبلتنا في بدء الأمر إلى بيت المقدس، ثم حولت القبلة إلى بيت الله الحرام، فإذا هذه القبلة تقبل النسخ. وأما التوجه بالقلب في الدعاء إلى السماء فهذا أمر مركوز في الفطر، لا يتوجهون إلى غير جهة العلو، هذا يفعله العالم والجاهل. إذا كانت القبلة أمرا يقبل النسخ والتبديل، فيجب على هذا التقدير إذا كانت السماء قد جعلت قبلة للدعاء أن يجوز تغيير ذلك وتبديله، حتى يجوز أن يدعى الله إلى نحو الأرض. يجوز هذا عقلا؟ لا يجوز، لأنه مخالف لما هو مركوز في الفطرة. وإذا يجوز على قولهم بقياسهم هذا على هذا أن يدعو الإنسان ربه من الجهات الست، ويمد يده وعينيه إلى سائر الجهات، وأن يكون ذلك قبلة لبعض الداعين دون بعض. يعني إذا كان ذلك كذلك فهذا يتوجه إلى اليمين، وهذا يتوجه إلى اليسار، وهذا إلى الأمام، وهذا إلى الخلف، وهذا إلى الأرض. الوجه الخامس أن القبلة ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، ولذلك سميت وجهة. والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر، فأما ما حازاه الإنسان برأسه ويديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازة. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليه، لأنها هي الوجهة، فإذا دعا يفعل ما لا يوجه وجهه إلى السماء، وهذا لم يشرع. الوجه السادس أن القبلة لا يجد الناس في أنفسهم معنى يطلب تعيينها، ولا فرق بين قبلة وقبلة بخلاف التوجه في الدعاء نحو السماء، فالناس يجدون في أنفسهم طلبا ضروريا لما فوق، فيتوجه القلب إلى جهة العلو عند الدعاء حتى في حال السجود. بل ناسب أن يسبح الله جل وعلا باسمه الأعلى في حال السجود، لأن الإنسان يكون في هذا الوضع من التسفل بالنسبة لوضعه قائما وأنفه وجبهته على التراب، ويسجد لله على سبعة أعظم وهو يسبح ربه الأعلى. ولذلك في حال الصعود كما هو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يكبرون كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا كان يعلو فالله أكبر والله أعلى وأجل، فإذا كان صاعدا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيكبر في حال الصعود لكي يكون القلب متعلقا بالرب جل وعلا، وأنه ما على الإنسان هذا العلو المادي فالله عز وجل أعلى وأجل. فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الوجه السابع من أوجه الرد كان يقلب وجهه في السماء عندما كان يسأل ربه عز وجل وهو أعلم به عن القبلة، استجاب له ربه حدد له المسجد الحرام، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه. النص هنا يشير بوضوح إلى أن الله عز وجل أبدل نبيه صلى الله عليه وسلم قبلة جديدة يرضاها هي المسجد الحرام، هذا وجه قوي بدلا من بيت المقدس. ولم يسمي تقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء توجها نحو القبلة، بل إن النص يشير إلى أن تقلب وجهه في السماء إنما كان ينتظر الأمر من الله في السماء الذي استجاب له وعين له قبلة في الأرض لا في السماء. فتبين من هذا كله أن القول بأن السماء قبلة الدعاء من أعظم الفرية على الله، وأنه من جملة افتراءات الجهمية ونحوهم على الله وعلى رسله وعلى دينه. فهذه سبعة أوجه. الوجه الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقلب وجهه في السماء يسأل ربه، وجهه ربه تبارك وتعالى إلى المسجد الحرام. الوجه السادس أن القبلة لا يجد الناس في أنفسهم معنى يطلب تعيينها، ولا فرق بين قبلة وقبلة بخلاف التوجه في الدعاء نحو السماء. الناس جميعا يتوجهون بفطرهم جهة العلو عند الطلب. فثبت إذن العلو لله العلي الغفار بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فنحن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه. الآخرون ماذا قالوا في هذا الباب؟ وصف الله تبارك وتعالى أنه ليس بداخل العالم ولا خارجه، ولا هو مباين له، ولا هو محايث له، ولا هو فوق ولا تحت، ولا متصل ولا منفصل، ولا أمام ولا خلف، ولا يمين ولا يسار. وهذا أصدق وصف للعدم، فمن أراد أن يصف العدم فهذا وصف العدم، فهؤلاء يعبدون عدما. وأما أهل السنة أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، فإنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل ذلك يدل على علو الله عز وجل بذاته فوق خلقه. علو الصفات متفق عليه بين أهل السنة وأهل البدعة، الكل يثبت علو الصفة لله تبارك وتعالى. ولكن الذي وقع من النزاع إنما هو في إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى علوا ذاتيا. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأدلة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى كثيرة من الكتاب والسنة لا تحصى. قال: فإن قال قائل إن الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما، وقال وسع كرسيه السماوات والأرض، فهذا يدل على أنه ليس له مكان. وإذا كانت هذه المخلوقات وهي مخلوقة بهذه السعة والعظم، قال: قلنا نعم، إن قلتم ليس له مكان يحيط به فهذا صحيح، وإن قلتم ليس له مكان أي أنه ليس فوق كل شيء فهذا باطل. والذين قالوا إن الله في كل مكان استدلوا بقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وفي الآية الأخرى قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. قال: فنقول إذا أثبتتم المعية الذاتية نفيتم بذلك أدلة العلو، لأن كونه عاليا على كل شيء يمنع أن يكون مع كل شيء في مكان. فأرادوا أن يلبسوا على أهل السنة بهذا الأمر، وهو أنه إذا أثبتتم العلو أبطلتم المعية، وأهل السنة يثبتون العلو لله تبارك وتعالى ويثبتون المعية. فهؤلاء أرادوا التلبيس، قالوا: يقول ربنا تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنت، ويقول جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، وهو معكم أينما كنتم. فإذا أثبتتم المعية الذاتية نفيتم بذلك أدلة العلو، لأن كونه عاليا على كل شيء يمنع أن يكون مع كل شيء في مكان. قال: نقول أخذتم بعض النصوص وتركتم بعضها، وإذا قلتم هو معنى مع علوه فماذا يقول؟ يعني لو قلنا الله عز وجل معنا مع العلو له جل وعلا ذاتا وصفة وقدرا وشأنا فماذا يكون؟ يعني لو قلنا هذا، ما هي الإحالة العقلية في هذا الكلام؟ فإذا قلنا هذا فماذا يكون؟ لا يكون من ذلك الذي تذهبون إليه شيء على الإطلاق، بل هذا هو المطابق للآيات، والمعية لا تمنع العلو أبدا. فإذا قال قائل تنطعتم عندما قلتم إن الله علي بذاته، فما الذي جعلكم تقولون بذاته؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، كما في حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم رحمه الله تعالى. فيقولون أنتم تقولون بذاته، إن الله تبارك وتعالى علي بذاته، علو الذات. فيقولون كلمة بذاته هذه تنطع منكم يا أهل السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم هلك المتنطعون. فما الجواب؟ قال الشيخ رحمه الله الجواب لم نتنطع، ولكننا أردنا أن ندفع قول سوء من الذين يقولون إن الله ليس عليا بذاته. فقال أهل السنة بذاته، كما في قولهم إنه جل وعلا مستو على عرشه بذاته، فاضطروا لقولهم بذاته، لأن الذين ينكرون صفة الاستواء يقولون إنه لم يستوي على العرش وإنما استولى على العرش، ويؤولون ويعطلون. فاضطر أهل السنة إلى قولهم بذاته، وأيضا إلى قولهم بائن من خلقه، يعني لا هو بداخل في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه بداخل فيه، فالله جل وعلا مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه جل وعلا. إذا قلنا بذاته فهذا لا يدل على شيء مما ذهبوا إليه، ولا فيه شيء من التنطع، وإنما قول أهل السنة بذاته هو إثبات لعلو الله تبارك وتعالى، ودفع لنفي من نفى علو الله تبارك وتعالى بذاته كما يقولون. ولولا أنهم، وهذا مهم، ولولا أنهم أحوجونا إلى هذا القول ما قلنا، ولاقتصرنا على قراءة القرآن والحديث ولم نزد حرفا واحدا. وهذا ما وقع من الإمام أحمد رحمة الله عليه فيما يتعلق بالمحنة وقول الجهمية بخلق القرآن، فإن الإمام رحمة الله عليه إنما كان يقول ائتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أقول ما تقولون ولا أزيد. القرآن كلام الله، القرآن كلام الله كما وصفه الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، فالقرآن كلام الله. ولكن لما دخلت المقالات وتكلم أصحاب الأهواء اضطر أهل السنة إلى رد شبه هؤلاء وإلى كلام كثير طال به الكلام حتى صار كالجبل. ولو رجعت إلى اعتقاد الصحابة رضوان الله عليهم لوجدته يسيرا جدا، ومع ذلك لم يعجب أحدا من أولئك المتكلمين وأهل الأهواء، فوصفوا كلام السلف بأنه أسلم، وأن كلام الخلف هو أعلم وأحكم، وهذا خطأ، فكلام السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهو قليل كثير البركة، وأما كلام المتأخرين فكثير قليل البركة، وهذا لأنهم اضطروا إلى رد شبه الزائغين وإلى الكلام على أهواء أهل البدع من الخالفين، فاتسع الكلام جدا. ولذلك تجد علماءنا رحمة الله عليه ينكرون على الذين يبغون تعلم المنطق أو يصرفون الأعمار فيه وفي النظر في كتب الفلاسفة، ولكن كيف يرد أهل العلم على هؤلاء الزائغين إن لم يعرفوا أصولهم؟ هل يمكن أن يتصور أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابيه نقض المنطق والرد على المنطقيين لم يكن حاذقا بهذا الأمر عالما له من جميع جوانبه؟ لا يمكن، وإنما وصل فيه إلى الغاية التي علم بها فساده وتداعيه. ومعلوم أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه توصل إلى أمور أخذت عنه بعد ذلك ونسبت إلى غيره كما يتعلق بالمسائل التجريدية، فهو أول من دعا إليها رحمة الله عليه، وأخذها بعد ذلك فرانسيس بيكون ونسبت إليه ظلما وجورا وعدوانا إلى غير ذلك من تلك الأمور. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه مع سائر العلماء من المتقدمين ومن بعدهم والذين جاءوا بعد عصره كلهم مجمعون على أنه ليس للمسلم أن يتعلم علم الكلام ولا أن ينظر في المنطق والفلسفة وما أشبه، ولكن كيف يرد على شبهات هؤلاء الزائغين؟ كثير من العلماء توفر على هذه الأمور من أجل أن يعرفها على حقيقتها وأن يبين الزيف فيها وأن ينقضه كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فلولا أنهم أحوجونا إلى هذا القول ما قلناه ولاقتصرنا يقول الشيخ على قراءة القرآن والحديث ولم نجد حرفا واحدا. ولكن ماذا نقول في دفع هذا العدوان على الشريعة وعلى الخالق عز وجل كما تجد في هذا العصر؟ يعني إذا جاءك إنسان فكتب كتاب وإن لبس عليه كما وقع من مصطفى السباعي، كتب كتابا سماه اشتراكية الإسلام، وكما دعا إلى ذلك محمد الغزالي في بعض مصنفاته، وخدعوا في بداية الدعوة إلى الشيوعية وعندما دخلت بمبادئها وأفكارها العدامة إلى ديار المسلمين، خدعوا بما هنالك من مسألة المساواة، فظنوا أن الشيوعية تدعو إلى المساواة بالمعنى الإسلام، فكتبوا هذه الكتب اشتراكية الإسلام إلى غير ذلك من تلك العناوين. هل يمكن إذا ما وجد رجل من أهل السنة هذا الزيف ظاهرا هل يمكن أن يرد عليه من غير أن يعرف هذه المذاهب الهدامة ماذا تقول؟ أهل الأهواء والبدع والفرق القديمة لها عنوانات، فهم جهمية وكلابية ومعتزلة وأشعرية وما أشبه من روافض ومرجئية وقدرية وجبرية، ولكن جدت بدع ونشأت فرق، وينبغي أن ينتدب من علماء المسلمين من أهل السنة من يرد على هذه الفرق وأن يرد على هذا الزيف والزيغ والبهتان الذي يلصق بالإسلام، والذي يحاول أهل الزيغ والبهتان أن يعاندوا دين الإسلام به. من يرد على هذه الفرق المنحرفة؟ من يرد على أصحاب هذه المقولات الفاسدة؟ يعني العلمانية، كثير من الناس يظن من المسلمين أنها من العلم وهي العلمانية وأنها منسوبة إلى العلم في الأصل، وهي مبنية على مقولة أنه ليس في السماء إله، وأن الذي صنع الإله في السماء هم الناس في الأرض، وأنه ينبغي أن يقتصر في العلاقة بالدين على الروح لا على واقع الحياة، وأن الإنسان يتدين بما شاء هو حر في هذا، وأما أن يكون للدين دور فاعل في الوجود فهذا عندهم ليس له وجود. من يرد على هذا والمسلمون في الغفلة كما ترون، وثوابتهم مستهدفة استهدافا محكما، يتكلمون في أمور من أعجب الأشياء. يعني جد في اليمن اليوم أن فتاة من ذوات العشر لها 10 سنوات زوجها وليها لرجل في 30 من عمر، والمجتمع اليمني معلوم أنه مجتمع قبلي وفيه عاداته، إن لم تكن مركوزة على دين الإسلام فهي مركوزة على عادات القبائل من الحفاظ والحياطة وما أشبه. أدى الحال بكثير من الفجرة والمنحرفين إلى أن ذهبت البنت إلى المحكمة لرفع دعوى تطليق وفسخ للعقد الذي عقد من أجل أن يفسخ عقدها على هذا الرجل أو عقد هذا الرجل عليه، وصارت قضية تتعلق بحقوق المرأة على العالم، واختيرت من المؤسسات التي تدعي أنها تحافظ على حقوق الإنسان في العالم من المؤسسات العالمية، واحدة من 10 نسوة هن رموز النساء في العالم لعام 2008. هذه الفتاة من ذوات العشر، يستهدف دين الله تبارك وتعالى هكذا؟ ثم صار البرلمان اليمني الآن إلى النظر في القضية من وجه آخر، ينبغي أن نرفع سن الزواج بالنسبة للفتيات. سبحان الله، إن من ذوات العشر من السنوات بالنسبة للفتيات وهي مطيقة للزواج منذ 8 لا منذ 10، فأي شيء إذا تزوجت على هذا السن؟ شيء عجيب. ثم شيء آخر، في نص الدعوة التي رفعت من أجل الفسخ أن زوجها يعتدي عليها جنسي، هل سمعتم بهذا قبل؟ في قانون المرأة وهو مستهدف لدين المسلمين في أصله، ماذا فيه؟ أن الرجل إذا أجبر امرأته على المواقعة فهذا اغتصاب، وهي تدعي عليه بدعواها ويعاقب. هذا مجانب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها ينبغي عليه أن تجيبه إن أراد ولو على قتب، وإلا ترفض مطلقا، وإذا امتنعت فما تزال الملائكة في السماء تلعنها حتى تصبح. فهذا أمر كبير، وإلا فأين تصرف الشهوات؟ إذن هي في الحرام والزنا، وأي حاجة للزواج حينئذ. ومع ذلك هذه الأمور تؤصل هكذا في المجتمع المسلم، ثم يدار الحوار بين المسلمين. ما رأيكم في هذا الذي وقع في اليمن؟ مجرد قبول الحوار حول هذه الثوابت من أخطر الأشياء، خطير جدا. يعني أن نقبل مثلا أن نناقش في هذا الأمر، في هل كون ميراث الرجل على الضعف من المرأة هل هذا عدل أو لا؟ نحن لا نقبل النقاش فيه. لماذا؟ لأنه أمر الله، لا نناقش أمر الله عز وجل. لا يمكن أن نقول هل ما أمر الله رب العالمين به عدل أو جور. سبحان الله، هل هنالك مسلم يوصف بالإسلام يمكن أن يناقش مثل هذا الأمر الثابت المستقر؟ ومع ذلك يناقش. مجرد قبول المسلم للمناقشة ولو كان سلبا، يعني يقول هذا عدل محض، وكيف تصفون ذلك بأنه غير عدل، إلى غير ذلك. مجرد قبول المناقشة حول هذه الأصول هو خطأ محض، ينبغي أن يلتفت المسلم إلى نفسه وألا يتورط فيه. فلولا أن هؤلاء أجبرونا على قول بذاته ما قلنا هذا، وللتزمنا الكتاب والسنة لا نزيد عليهما حرفا، كما كان على عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم. ولكن لما تكلم أهل الأهواء اضطر أهل السنة إلى الرد، إلى غير ذلك مما صار. قالوا يعني السلف في قوله تعالى استوى على العرش، قالوا بذاته، وبعضهم أنكر هذا وقالوا لماذا تقولون بذاته؟ نقول ما قلنا بذاته تنطعا، بل قلنا بذاته ردا على من يقول استوى استواء معنويا لا ذاتيا، وأن معناه الملك والقهر والاستيلاء، وكذلك النزول إلى السماء الدنيا. بعض العلماء قال ينزل بذاته، وقال آخرون هذا تنطع، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته. قلنا نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ينزل بذاته، لأنه يخاطب قوما يفهمون أن الفعل إذا أضيف إلى الفاعل فهو مضاف إلى ماذا؟ إلى ذات الفاعل. فالصحابة لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما في الصحيحين من روايات أبي هريرة رضي الله عنه، فهموا أن الله هو الذي ينزل، ولم يفهموا أنه ينزل أمره، ولا أنه تنزل رحمته كما أول المؤولة والمعطلة. ففهموا أن الله هو الذي ينزل، فلم يحتج إلى أن يقول ينزل بذاته. لكن لما جاءنا قوم يقولون إن نزوله معنوي وليس ذاتي، أو أن نزوله يتعلق بغيره لا بذاته، اضطررنا إلى أن نقول بذاته دفعا لهذا القول الجائر، وليس تنطعا ولا تعنتا. وقد قال الشاعر الحكيم البس لكل حالة لبوسها، كل إنسان يخاطب بما يعرف. والآن قد تبين أن الله تعالى عالم بذاته وصفاته على جميع الخلق، ثم استدل بقوله تعالى، يعني المصنفة استدل بقوله تعالى وهو العلي العظيم. العلي صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار، فهو العلي علوا لازما ذاتيا، ولهذا كان علوه على جميع الخلق من صفاته الذاتية اللازمة، حتى لو قلنا إنه ينزل إلى السماء الدنيا ذلك لا ينافي علوه. يعني إذا قال إنسان تقولون ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا ذاتيا، حسن، اضطررتم إلى قولكم بذاته في النزول، وتقولون إنه جل وعلا عال على خلقه بذاته، فكيف يكون ذلك كذلك؟ نقول نعم، ينزل كما وصف نبيه صلى الله عليه وسلم ربه بذلك، ينزل بذاته كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أيضا علي بذاته، لأن كيفية الصفات لا يعلمها إلا الله عز وجل. فإذا علوه على جميع الخلق من صفاته الذاتية اللازمة، حتى لو قلنا إنه ينزل إلى السماء الدنيا ذلك لا ينافي، علوه، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع الصفات. العظيم يعني ذو العظمة التي لا أعظم منها، فلا أعظم منه في سلطانه وملكه وقهره وغير ذلك سبحانه. قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. القاهر الغالب فوق عباده، فوقية معنوية وذاتية. قوله تعالى: وهو الحكيم الخبير. الحكيم مر الكلام عليها، والخبير كذلك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة فقال فائدة، وقد جرت عليه كثيرا من الكلام رحمة الله عليه. قال: معنى في ظله أي الظل الذي يخلقه الله عز وجل، مثل ناقة الله. قال: وذلك لأن يوم القيامة ما فيه بناء صنعه الآدمي ليستظل به، ولا فيه شجر يستظل به، ولا جبال يستظل بها، ولا أي شيء، ما فيه إلا ظل. فأما الكلام يمن به الله تعالى على من يشاء من عباده، لأنه لا يمكن أن نقول إنه ظل الله تعالى، لأنه عز وجل لا يمكن أن يحول بين الشمس وبين الناس، ولا نستطيع أن نقول إنه ظل العرش، وإن كان ظل العرش أقرب، يعني وإن كان ظل العرش أقرب إن شئت، على حسب ما ركزت عليه من مسند ومسند إليه، لأنه ربما يكون هذا الظل جزءا من العرش، لكن هذا غير صحيح، لأن العرش فوق المخلوقات، فتعين أن يكون مراد ظل الله أي ظل يخلقه الله عز وجل، وهذا غير صحيح. قال الشيخ: هذا وهذا غير صحيح، قد جر عليه كثيرا من الكلام من الحدادية وغيرهم، وصفوا الشيخ بأنه يقول كلاما يخالف أهل السنة، فيقول المراد هو ظل يخلقه الله عز وجل، وجاء في الحديث: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. أخرجه أحمد والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وأبو يعلى من حديث عقبة بن عامر، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع وغيره، ولفظه: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. الحديث الصحيحة بيّنت أن هذا الظل الذي ذكره النبي في الحديث يوم يظله الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إنما هذا الظل هو ظل العرش كما في الأحاديث الصحيحة، ربما لم يطلع عليها الشيخ رحمه الله تعالى، فقال: هذا ظل يخلقه الله يوم القيامة، كما قال في غير ما موضع رحمه الله تعالى، ومنه هذا الموضع. هذا الظل الذي هو ظل العرش هو مخلوق أيضا، يعني هو يقول في ظل يخلقه الله يوم القيامة وليس بظل العرش، وإن كان ظل العرش أقرب، فهو يقول هو ظل مخلوق ولكنه ليس بظل العرش. نعم هو مخلوق ولكنه مضاف إلى ماذا؟ إلى العرش، فهو مخلوق كما أن العرش مخلوق، ولكن هذا هو مضاف إلى العرش بناء على الأحاديث الثابتة الصحيحة. والصواب ما مر من أنه ظل العرش وليس ظلا مخلوقا يخلقه الله رب العالمين لا علاقة له بالعرش كما قال الشيخ، فالذي قاله الشيخ عفى الله تبارك وتعالى عنه مخالف للثابت في الأحاديث الصحيحة، ربما لم يطلع عليها رحمه الله. والإضافة في ظله للتشريف كما في ناقة الله، كما في ناقة الله، وليس الظل صفة لله، لأن بعض الناس يقول في ظله، أظله الله في ظله، سبعة يظلهم الله في ظله، فيقول صفة الظل ثابتة لله، هذا خطأ. والأحاديث الصحيحة الثابتة أن الظل هو ظل العرش وليس بظل مستقل يخلقه الله يوم القيامة، ولا هو بظل الله، لا حول ولا قوة إلا به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.